أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا في سورة الحجر إلى قصة آدم وإبليس، وهي هذه القصة العظيمة التي هي من أعجب القصص وأعظمها، وقد كررها الله عز وجل في القرآن كثيرا، وذكر في كل مرة تفاصيل أو ملاحظ أو أشياء فيها عبر. قصة آدم وإبليس أو قصة المعصية الأولى فيها عبرة عظيمة، وليس الاعتبار فيها بحال آدم عليه السلام، وإن كان هذا مجال عبرة، لأن آدم لما تحاجه موسى حج آدم موسى أي فلجه، إن هذا أمر قضي عليه وكتب عليه قبل أن يخلقه. والأمر الآخر من آدم، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، فهذه المعصية لا تضر آدم لأن الله قد تقبل توبته، وأيضا حصل الإهباط إلى الأرض، وإنما العبرة فيها إن هذه القصة أو هذه اللحظة التي استزل الشيطان فيها آدم حصلت لآدم مرة واحدة، وتحصل لأبناء آدم كل ساعة كل يوم أحيانا ساعة مرات، وهي لحظة استزلال الشيطان لابن آدم في المعصية، كيف يزل قدمه، وما هي الطرق التي استخدمها الشيطان حتى يوقع ابن آدم في المعصية. هذا هو أعظم عبرة فيه، إن هذا اللي حصل لأبيك هو يحصل لك أنت يوميا. وسبحان الله، ذكر الله يعني بتعبير المعاصي يعني الذي حصل بالضبط كأنه في الحركة البطيئة، كيف وسوس، كيف زين، وكيف حلف، كيف أغرى، وكيف يعني إلين وصل إلى نقطة ضعف فأزلهما الشيطان عنها. يعني كان آدم على الصراط، بعدين كأن الشيطان أمسك بقدمه وأزله، ثم انتبه بعد أن كشفت عورته. وهكذا المعصية هي في الحقيقة تكشف عورة الإنسان تفضل. فأنا أقول أيها الأخوة، ما كررها الله عز وجل إلا لعظم فائدته، ولو أنك تديم النظر فيها في قصة آدم وطريقة إبليس معه لكان إن شاء الله يكون عندك علم بكيف يتصرف الخبيث معه، وكيف يستزلك، وكيف يوسوس لك، وكيف يغويك، يعني كل الطرق موجودة، والآليات والتقنيات اللي استخدمها موجودة في القرآن، والعلم إن شاء الله وسيلة أن تنتبه له، فإنه معه أسلحة وأنت معك أسلحة، هو معه سلاح إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه ويجري منك مجرى الدم والنفس تساعده ويراقب لحظات الضعف عندك، إما شهوة وإما غضب وإما حزن وإما خوف، ويحاول في غمرة كذا، في لحظة، في ومضة وأنت في حال الضعف، بعد أن يحصل منه استفزاز لك، إما استفزاز الشهوة أو استفزاز الغضب أو حب الدنيا، أولا استفزاز واستخفاف منه، فإذا كنت خفيف بعد ما كنت ثقيل يحصل أنه يسحب قدمك فتسقط. ثم بعد السقوط ما الذي يحصل؟ هل تفعل كأبيك تقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولا تفعل مثله عندما ركب رأسه حتى بعد المعصية؟ المراد أنها أعجب القصص هذه، لأن هذه القصة بالذات تلخص حالنا باستمرار، وللأسف اللي ما عنده يقين في القصة هذه وتدبر لها يقع في الخطأ مرات تلو مرات. وكذلك فيها القسمين، آدم وما هو عليه من التواضع حتى بعد المعصية، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يقين أن خاسر إن لم يغفر له الله يرحمه. والقسم الثاني الشيطان، هو ما هو عليه من الكبر والرأي والقياس والأشياء التي أضلت فيها. سبحان الله ما أعظم بركة القرآن. يقول عز وجل وإذ قال ربك، وإذ أذكر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. يعجب الله الملائكة ويهيئهم، الملائكة خلقوا قبلا وهم، لأن الله خاطبهم قبل خلق آدم، وهم أجسام لطيفة مخلوقة من نور، وهذه الأجسام مهيئة أنها تعبد الله وتسبح وتقدس، ونحن نسبح بحمدك ونقدس له، وليس عندهم إرادة المعصية، وعندهم أيضا حرية الاختيار، ليست مثل آدمي، الآدمي عنده النجدين مفتوح، هم سبحان الله لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمرون. ولذلك هم تعجبوا لماذا يخلق الله خلق عندهم القدرة على المعصية بتقدير الله وعندهم الإرادة، فقالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني هم ما يتصور منهم المعصية. وحتى اللي عصى منهم مثل هاروت وماروت عصوا بعدما نزعت منهم الصفة الملائكية وأهبطوا إلى الأرض، يعني أعطوا نفس الاختيار، لأنهم يعني أخذناها في سورة البقرة أنهم يعني حسب الرواية اللي ذكرها ابن عباس وغيره أن الملائكة يتعجبون من صبر الله على بني آدم وحلمه عليهم مع أنهم يعصونه. فأراد الله عز وجل برحمته ولطفه أن يبين ليس أن لنا عذر في المعصية، لكن يبين شدة البلاء اللي نحن فيه، فقال إنكم لو كنتم مكانهم ربما تفعلون كفعلي، واختاروا منكم أفضل اثنين منهم، فاختار منهم هاروت وماروت كانوا من عبادهم يعني متفاضلين فيهم، فأنزلهم الله إلى الأرض صفة الآدمية ويحكمون بين الناس إلين حصل ما حصل من الزهرة وكذا، واستزلوا كغيرهم واختاروا عذاب الدنيا على عذاب الآخر، قصتهم مشهورة. فالله عز وجل هنا في البداية كان الله لم يكن شيء، هو الأول فليس قبل شيء ولا يحتاج إلى أحد من خلق، لكن لما خلق الملائكة عجبهم بعد حين الله أعلم به. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق، يعني في المستقبل سأخلق عما قريب، بشر، ليسوا من نور، من بشر، يعني أجساد أغلظ من أجسادهم أكثر، لأن البشر هذا البشرة هي ظاهر الجن، البشرة هي ظاهر الجن كما في الحديث أسبغ الشعر وأنقل البشر، ومنه البشارة والبشر لأنه يخرج في ظاهر الجن، يعني التأثر والمبشور والمباشر كلها حول هذا. إني خالق بشرا، وهذا البشر مادته ليست من نور ولا من نار، ولكن بشرا من صلصال من حمأ مسنون، ذكر الله عز وجل المادة اللي سيخلق من هذا البشر، وذكرناها في الأسبوع الماضي، الصلصال والحمأ والمسنون. ثم قال فإذا سويته، لأن قال في الآية الأخرى خلقت بيدي، يعني الله عز وجل كما في الأثر لم يباشر شيء بيديه جل وعلا إلا أشياء معدودة، منها جنة عدن فرسها بيده، ومنها آدم خلقه بيديه، خلقت بيدي، ومنها التوراة كتبها الله بيده، ومنها القلم. فالمراد أنه قال إذا سويته، يعني الله عز وجل سيسويه ويخلق بيده، ونفخت فيه من روحي، سيكون جزء من صلصال وحمأ ومسنون وجزء نفخة من روح الله جل وعلا، وهي الروح اللي تكون في ابن آدم، والروح غير النفس، النفس أقرب ما لها الدم والشيطان والغليان، والروح شيء آخر. قل الروح من أمر ربي، أي من شأنه أو من علمي أو إلى آخره. فإذا سويته، هذه التسوية، التسوية هي الإتقان. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، التسوية غير الخلق. وقال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدل في أي صورة ما شاء ركب. وقال قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، الآيات كثيرة في هذا. فهنا قال فإذا سويته، أي خلقته وسويته على أحسن صورة. سبحان الله، خلق ابن آدم هذا من أعجب الخلق، خلق ابن آدم هذا من أعجب الخلق، الثبات اللي فيه والمرونة والعجب. وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، العالم الأكبر فيه، يعني النفس عالم والروح عالم والجسد هذا عالم والمخ عالم والقلب عالم، عوالم فيك شيء لا يحصيه إلا الله، شيء يعني أنظمة معقدة ما لها حد. وأنت إذا تبي تعرف تعقيد الأنظمة اللي فيك، شوف الإنسان إذا اختل عنده يعني برنامج واحد من الأنظمة هذا، إذا جاء عنده مرض نفسي، وسواس، اكتئاب، شيء، إذا جاء عنده مرض روحي، إذا جاء عنده مرض جسدي، الاختلال هذا يبين لك، يكشف لك الأنظمة اللي كانت تشتغل ومعقدة جدا. يعني الناس الآن يتعجبون من التسوية الجسدية، يقولون لك الكلى بحجم فنجان القهوة، وإذا فشلت يحتاج غرفة كاملة حتى تقوم ولا تقوم بعد، كل يومين ويفسد عملها، لازم كل يومين، وهي تشتغل 80 سنة 100 سنة وهي بحجم فنجان القهوة تشتغل. فهذا الناس يتعجبون من التسوية الجسدية، كيف تسوية نفسه، كيف الروح، الروح هذا عاد عالم الله من أمر ربي، كيف القلب، كيف الدماغ، الأشياء اللي فيه التصور والتصديق والاستنتاج والتحليل والتفكير، أشياء لا إله إلا الله. فإذا سويته ونفخت فيه من روح، وانتبه إلى تركيب ابن آدم، صلصال ونفخة، إن مال مع الدنيا كثر عنده الصلصال والحمل المسنون وتكثف، وإن مال إلى آخرة وارتفع كثر عنده، يعني عظمت عنده الروح هذا. فقعوا له ساجدين، سجود احترام، ما يمكن يأمر الله بعبادة غيره إطلاقا، ولا يقبل الله ولا يغفر أن يشرك به، لكنه سجود احترام، وهذا ابتلاء لهم، هم ملائكة وكرام، لكن فقعوا له ساجدين. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، إبليس كان معهم. بعض الناس قال إن إبليس كان من الملائكة، ولكن الله إلا فيه الحكم البالغ، يقول إن كان من الملائكة، والدليل إن الخطاب هذا للملائكة هو معهم، ولو كان هو ما يدخل في الخطاب ما يعني ما حصل من معصية لو كان مبرم. وأما قول عز وجل في سورة الكهف إبليس كان من الجن، الجن معناه أشياء مستقرة، ويطلق على الملائكة وعلى الجن، والجنة والمجن والجنون. ومنه قول عز وجل وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، الجنة هناك هم الملائكة، يقول الملائكة بنات الله. فبعضهم قال إن إبليس كان من الملائكة، وبعضهم قال إن من خلق قبل الملائكة وكان دخل معهم، ولكنه كان عابد وعالم ومشتهر بالتنسك والتزهد لكن الله يعلم من خبيئة، يعلم الله من سريرة ما يعلمونها الناس ولا الملائكة، وهذه السرائر تظهر بالمحك، ولو كان الله عذبه قبل أن يظهر المحك هذا ما ظلمه، لكن المخلوق دائما لسانه طويل يقول لا أنا طيب وأنا طاهر، لكن أنت، فأراد الله أنه يظهر ما في نفسه. فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، شوف تأكيدين، كلهم أجمعون، وهذا له كلام طويل عند أهل اللغة، إن لو ما قال أجمعون قد يكون كلهم للمبالغة، مثل الآن إذا صار في خبر انتشر واحد ما درى عنه تقول يا أخي الناس كلها تدري عن الخبر هذا، الناس كلها، لكن العربي يدري أنه مو كل واحد من أفراد الناس، مقصود الاستفاضة، ومع ذلك استخدم كله. فلو قال فسجد الملائكة كلهم قد يحتمل في اللغة أنه أكثرهم أو كذا، لكن لما قال كلهم أجمعون عرفنا أنه ما بقي منهم أحد إلا سجد لآدم. سبحان الله، السجود احترام، والسجود حتى يطلق على الركوع والانحناء، ومنه قوله ادخلوا الباب سجدا، أي منحنين، أهم شيء أنه يكون فيه نوع احترام. إلا إبليس، إلا إبليس سواء كان منهم أو معهم، لكنه إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، ما سجد، ولذلك أثقل شيء عليه الآن السجود، إذا أردت أن تغيظه فأكثر من السجود الخاشع، فإن هذا إن شاء الله يأخذ بحقك منه، هو يحاول أن يدخلك النار، السجود هذا يقهره ويذكره بخطيئة الأولى، لذلك إذا سهونا بالصلاة بسبب الشيطان أمرنا بالسجود ترغيما له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للشاب اللي يخدمه قال له أريد مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود ولله يسجد ما في السماوات، فهو إذا رأى ابن آدم ساجد يحثو على نفس التراب ويقول يا ويله، أمر بالسجود فأطاع وأمر بالسجود، تاه على آدم في سجدة فصار قوادا لذرية. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. بعض الناس يقولون أنه ما كفر بالمعصية، وذكروا حتى المفسرين فيها، يقول ابن عطية الأشعري يقول وليس هذا موضع كفره عند الفذار، ولكن الله أعلم هي معصية مقترنة بكفر قلبي، وهو الإباء والاستكبار، والكفر القلبي يحتاج إلى استنطاق، ولذلك سأله الله عز وجل ما لك ما منعك، فنفس المعصية لا تكون كفر، لكن في معصية تكون كفر، مثل الآن مانع الزكاة، المنع المجرد ليس بكفر، والمنع اللي معه امتناع ومقاتلة كفر، هو سيظهر الآن من كلامه أنه ليست معصية مجردة، معصية معها إباء واستكبار ورفض وتولي، أمراض كثيرة تخرج بالسؤال، وهذا فيه تأديب للاستنطاق دائما. الكفر القلبي هذا لا يمكن لأحد يجزم به إلا في حالات نادرة، ولذلك فيه شيء يسمونه الاستنطاق، ما حملك يا حاطب ما فعل، يعني دائما كثيرة. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، هنا ما قال لم يسجد يعني خبر، لا قال أبى أن يكون مع الساجدين، وهذا باعتبار ما سيصرح به. قال يا إبليس، وهو كان اسمه عزازيل أو قبل، لكنه سماه الله إبليس، والإبلاس عند العرب هو الإبعاد والطرد، مبلس فهم مبلسون، يا إبليس يا بعيد من رحمة الله يا، وقد يكون اسمه هذا من قبل، الله أعلم أن الاشتقاق هذا عندنا في العربية، المسألة هذه قديمة، يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، وهو أعلم سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل دائما يربينا في القرآن على عدم الاستعجال، العجلة من الشيطان خاصة في الحكم على الناس، إلا شيء جل للشرك. فهنا قال ما لك، وفي الآية الأخرى ما منعك، والألفاظ كثيرة، ما لك ألا تكون مع الساجدين، ولم يقل من الساجدين، ما لك ألا تكون من الساجدين، قال مع الساجدين. الآن يوم جاء الاستنطاق خرج عاد الأمراض الكفرية اللي كانت عنده. قال لم أكن لأسجد، لم أكن لأسجد، يعني ما يمكن. وهذا أعوذ بالله كبر تام على الحق وعلى الخلق وعلى الرب وعلى النص. لم أكن لأسجد مع أن النص كان واضح، أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، ما يمكن أسجد. أعوذ بالله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه له رسالة في هذا القصة نفيسة جدا، وهي مكونة من 43 فائدة كلها في تحليل الأمراض التي كانت عند إبليس والتي كل مرض أخذ به طائفة من الناس. فمثلا المتكبر أستاذ إبليس، لأنه مستكبر، أي واحد متكبر فيه إبليسية. الكبر أعوذ بالله ما يسامح الله فيه مثقال ذرة. احتقار البشر إبليسية، صفة إبليسية. هنا قال لما كل يسجد لبشر خلقته من صلصال. احتقار الناس بسبب ألوانهم، بسبب أصولهم، بسبب بلدانهم، بسبب لهجاتهم، بسبب أشكالهم، هذه صفة إبليسية. ما يمكن تكون هذه صفة ملائكية، هذه صفة إبليسية، لأنك أنت تلومه على شيء ليس بيده، مو هو اللي اختار شكله ولا صورته ولا لونه ولا بلده ولا ما يعرف. فهذه صفة إبليسية بحت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من الشر المتكاتف في صدره أن يحقر أخاه المسلم. إذا شفت واحد يحقر مسلم اعرف أن صدره مليء بالشر. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أعوذ بالله. طيب اللي يفتخر بصلة، هذه صفة إبليسية، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن من هو شيخ المفتخرين بأصولهم وأهل الزبد؟ هذا شيخهم إبليس. طيب القياس، من هو شيخهم؟ شيخهم إبليس، هو شيخ القياسي. ولذلك السلف يقولون أول من قاس إبليس، هو قال هذه نار وهذا طين، هذا أصل وهذا فرع، الأصل أحسن الفرع لك، النتيجة ليش استثمان. الرأي في الدين من أساسه؟ إبليس. جاء نص واضح صريح أسجد، جاء مقابله رأي في وجه النص. أي واحد يقابل النصوص ويعترض على النص بالرأي أعرف أن الشيخ إبليس. النص ما له إلا سمعنا وهطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الصفة الملائكية، سجد الملائكة كلهم أجمعون، سجود سجود قلب وسجود بدن، والمؤمن حتى قلبه يخضع للحق. الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الصفة الملائكية للعبد أن يكون خاضع متواضع، سمعنا وطعنا، خلاص هو أصلا عنده يقين أنه عبد مامور يأمر رب العالمين، ما له حق أن يعترض على ربه. الصفة الإبليسية الطعن في صدر الشرع بالرأي، بالرأي. ليش؟ لماذا؟ كيف يجي هذا؟ وش الحكمة منه؟ طيب أنا أحسن. أي رأي يقابل الشرع فهو صفة إبليسية، شيخهم إبليس. ولذلك أول من قاس إبليس، وبالقياس عبدت الشمس والقمر. قالوا أهم شيء أنك تخضع لمعظم، وأعظم شيء نشوف الشمس نعبد الشمس. كذلك الاعتراض على القدر صفة إبليسية، ما غويتني. وهذه بس لمحة من الفوائد اللي ذكرها الشيخ الله يرحمه بن عبد الوهاب، 43 فائدة كلها تحليل الأمراض الإبليسية التي انتشرت في الناس والتي حملته على الإباء والاستكبار. ترى هذه الأمراض تحمل على الإباء والاستكبار، انتبهوا. اللي فيه رأي، واللي عنده قياس، اللي عنده كبر، اللي عنده افتخار بأصل، اللي عنده احتقار، اللي عنده كذا، ترى هي السبب للمعاصي وسبب الإباء والاستكبار. ننتبه لهذا المسألة. حتى أن الله عز وجل لما قال في آية الحقوق العشرة وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى المساكين والجار القربى والجار جنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وش ختمها به؟ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال الفخور ما يقوم بالحقوق هذه كلها، حتى مع والده ومع جاره ومع صاحبه ومع مملوكه ومع ابن السبيل، مختالا فخورا يدخلون ويأمرون الناس بالبخل. قال لم أكن أعوذ بالله، شوف كيف يقابل ربه بهذا. ولذلك صدق الشاعر لما قال تاه على آدم في سجدة فصار قوادا لذريته، صار قواد بس يفعل الفواحش ويأمر بها، وهي أصلها سجدة لو أنه، لكن هو أعوذ بالله رجيم. لكن أحيانا الإنسان يترك عمل صلاة ولا عمل خير ثم يبتلى أعوذ بالله بأطنان وأضعاف من الشر، لو عمل الخير هذا كان كفى الله الشر. قال فاخرج منها فإنك رجيم، فاخرج منها فإنك رجيم. وهنا أيضا من ضمن الفوائد اللي ذكرها الشيخ محمد، وأنا والله أوصيكم بالرسالة هذه وهي مشروع أيضا في ملة إبراهيم، من ضمنها أن قال أن هذا أن الله عز وجل حصل ثلاثة مواقف، وكل موقف تعامل الله جل وعلا معه في أسلوب مغاير على حسب المقابل. الملائكة قالوا لما قال جعل في الأرض خليفة، قالوا ها تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طيب هذول الآن مو باعتراض، علمهم الله عز وجل، قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم. إذن هذا تعامل، آدم حصل منه معصية، حصل من الله عز وجل منه. إبليس هنا قد يقول قال طيب عنده شبهة، هو يظن أن أصله أحسن من أصل آدم وأن النار خير من الطين، وهذه شبهة قامت عنده. الواجب أن نفهمه نعلمه نقيم الحجة عليه، لكن هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. والدليل أن الله عز وجل وهو الحكيم العدل كله من عنده، المقصد القسط جل وعلا الرحيم، هو الآن بيّن سبب معصية شبهة. حتى الشيخ محمد ذكر الشبهات والشهوات، ومع ذلك ما كشف الله عنه الشبهة ولا شيء، لأن هذه الشبهة هي ضرب في وجه الشرع بالشبهات، وهذا ما له إلا الطرد. إذا كنا نحن متأدبين بأدب القرآن اللي ينشر الشبهات ويدفع بها في نحر الشرع، ما نقول تعال أنت عندك شبهات وحرية الفكر والرأي بالرأي، لا لا، أخرج منها فإنك رجيم. الأدب القرآني أخرج منها فإنك رجيم. واللي مثل الملائكة اللي عنده فعلا يعني مو بشبهة، لا عنده مسترشد، مسترشد. الملائكة كانوا مسترشدين، يعني في شيء ما فهمه ولو في مجال اعتراض، لكن قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وفي خلق يفسدون فيها ويسفكون الدماء. كشف لهم الحكمة ولا ما كشف؟ إني أعلم ما لا تعلمون، وعلمهم فيما بعد. وفي واحد صنف ثالث له هذا ولا عصر ابتلي، هذا له تعامل. ثم عاد الشيخ سبحان الله من تبحره، الشيخ رحمة الله عليه عند بضاعة ما توجد عند أكثر العلماء إلى عصر الأوائل، السهل الممتنع. سبحان الله العظيم في ربط عجيب جدا، ربط بين هذه المواقف الثلاثة وبين ثلاثة مواقف حصلت في غزوة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة حنين وبعد فتح مكة. حصل ثلاث مواقف، وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع كل موقف بما يقتضيه الموقف، وهذا يدل على أن الإنسان يكون حكيم. الأنصار يشبهون الملائكة، قالوا غفر الله لرسوله، يعطيهم الغنائم حنين، وحنين كما قلت لكم خلف الجبال هذه قريبة من هنا، يمكن من مسجدنا هذا أقل من كيلو أو كيلو نصف. غفر الله لرسوله، يعطيهم الإبل بالمئات والغنم، وسيوفنا تقطر من دمائهم، هم ما دخلوا الإسلام إلا بسيوفنا ويدعونا. نفس كلام الملائكة، ترى مو باعتراض على الرسول، ولكن في شيء ما فهمه، ليش الكفار هم اللي يحوزون الغنائم ونحن أولى؟ تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم كما فعل الله مع الملائكة، جمعهم في الحظيرة وقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاه والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم، حتى بكى القوم وأخضلوا لحامهم. والملائكة أيضا لما أن علمهم الله عز وجل آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قالوا سبحانه لا علم لنا إلا ما علمنا، هذا نوع. طيب في الخوارج وشيخهم إبليس، وأصلهم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هل كشف النبي صلى الله عليه وسلم شبهته؟ ولا قال تعال أجلس أفهمك وعلمك ولا سوي بك مثل الأنصار؟ أبدا. قال لولا أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه لقتلت، أخرج منها فإنك رجيم، وإنه سيخرج من ضئض هذا رجال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يمرقون الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. شوفهم الآن الإرهابيين والدواعش، أعوذ بالله، هذول عاد أعوذ بالله، لا صلاة ولا تحقر صلاتك ولا أضر، ما يصلون عصابات. طيب الموقف الثالث يشبه موقف آدم، وهو من خالد رضي الله عنه. خالد قتل قبيلة كاملة متأول، ما يعني، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاتب خالد وتحمل الديات، ولكنه قبل عذر خالد وله على المعارك، وما نقص من قدر عنده، عثره ووقى الله شره. واضح كيف التعامل. أكثر الناس اليوم يخلط، خاصة مع التواصل الاجتماعي، كل واحد لازم تفهمه، إما أنه يجيك واحد مسترشد وما عنده شبهات ولا عنده مشاكل ولا عنده، لكن عنده أشياء مشكلة عليه واضح منه أنه يبغى الحق، وتقول له أخرج منها بأنك رجل تشد عليه، هذا مو صحيح. ولا يجيك واحد إبليسي ما عنده إلا شبهات ويبغى يدفع بها في نحر النصوص وبيشوش على الناس، وتقول له تعال تعال أفهمك وعلمك وحطك في الحظيرة وأقول لك ترى كذا وكذا، لا هذا أدب. فأنا أقول لكم هذه شيء من الفوائد اللي ذكر الشيخ في هذا القصة رحمة الله عليه. قال الله له مباشرة تخرج منها من الجنة ومن الملائكة ومن، فإنك رجيم، أي طريد وملعون ومبعد، وإن عليك اللعنة، أعوذ بالله، وهي الطرد والإبعاد والغضب والإهانة إلى يوم الدين يوم الجزاء. خلاص أعوذ بالله من حاله. طيب هل طلب الاعتذار؟ الكبر مترسخ فيه. هل حاول؟ لا، قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون، لا زال حتى رب العالمين يورينا نحن في القرآن إنه ما يظلم أحد حتى إبليس، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وأن الله يضل الظالمين. إبليس الآن عمل المعصية واعترف بها وطرد ولا فكر أن يعتذر، لا بس يقول لا أمهلني حتى أضل غيري، وهذا تراهم طريقة هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام يمرقون ولا يعودون، وليس لهم إلا قتل كقتل عاد. الإبليسية هذا ليس لهم إلا قتل كقتل عاد كما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج، وكل أهل الأهواء خوارج، سواء الأهواء الليبرالية أو الأهواء الحزبية أو الأهواء الخارجية أو المرجع، كلهم خوارج، خوارج على النص، خوارج على الشرع، خوارج على الدين وعلى الجماعة. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، وطلب أن يتجاوز الموت، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، يطمر عقبة الموت هذا، لكن الله قال لا، فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وجعل الله بلوى، بلوى للناس، لأن الجنة حفت بالمكاره. ولكن أهبط آدم معه أيضا، والمعصية هذه لها شؤم. نحن الآن أيها الأخوة أجانب، كل آدمي ترى أجنبي، ما في أحد يقول لك هذا مواطن وهذا أجنبي، لا والله، والله أن العاقل يعرف أن كل بني آدم أجانب الدنيا هذه، والله أنا أجانب، المؤمنين خاصة كلنا أجانب. وين موطننا الأساسي؟ الوطن وين؟ ألم نكن في الجنة نحن؟ ألسنا غرباء الآن؟ ألسنا أجانب في الدنيا هذه؟ أجانب، لكن بعض الناس ينسى وطنه الأساسي وخلاص، وبعض الناس لا يحن إلى الوطن الأساسي، كما قال ابن القيم فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. لكن آدم أهبط، إن الله تاب عليه، لا، المعصية لا بد لها جزاء، ونحن أخذناه فيما سبق، المعصية لازم لها جزاء، لازم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به لازم، لكن عاد الجزاء هذا إما في الدنيا بالتكفير والمصائب والذنوب، أن هذا قل هو من عند أنفسكم أو اللي يحصل لك، حتى الشوكة في جزاء لك، والهم والغم وإما يصير لها جزاء في الآخرة، آخر جزاء أن يريك الله ذنوبك ويرخي عليك ستر، هذا والله جزاء. يقول يا عبدي هذه ذنوبك كاملة وأنت تموت، تموت من الخجل من ربك اللي أنعم عليك ويوريك ذنوبك، حتى لو كنت أنت من أهل الجنة لازم تشوف ذنوبك. هذه مثل بيت أبو الطيب، أبو الطيب غضب عليها سيف الدولة ثم بعدين راضاه، فيقول تركتني اليوم في خجلة أموت مرارا وأحيا مرارا. تلك اللحظات اللي يرخي الله عز وجل كنفه على عبد المؤمن ويقرر بذنوبه يحيا مرارا ويموت مرارا، كل واحد منا يموت في تلك الجلسة مرات كثيرة من الخجل، يوم يقول الله ألم أنعم عليك رزقك الخير والابن والولد والمال، طيب فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت وفعلت وفعلت وسوأته منك وإن عفوت، حتى بعد العفو لازم تذوق حرارة المصيبة هذه، وإن كنت أنت معفو عنك وستدخل الجنة لكن مرارتها تبقى ستبقى. ولذلك صدق السلف لما قالوا ترك الذنب أيسر من طلب التوبة، وكون التوبة نظيف أحسن من يتوسخ وتغسله ويمكن ما يذهب الوسخ. قال ربي شوف هنا أيضا من الملاحظ اللي ذكرها الشيخ، إن عندنا هنا طائفة مساكين وهم كثروا من القرون المتأخرة، اللي هو مسألة قواسم مشتركة بيننا وبين الأشعرية وبيننا وبين الجهمية وبيننا، وهذول معنا من أهل السنة ويقولون بكذا ولكن عندهم أخطاء، وهذول أنت إذا ما عندك أساس توحيد والسنة هذه ما يقبل فيها التجزئة، والمسائل الاجتهادية الحمد لله إذا في قواسم مشتركة حتى مع إبليس، أليس بينه وبين إبليس قواسم مشتركة؟ يمكنها أكثر من عند الجهمية، يمكن العلاقة بينه وبين إبليس أقرب من الجهمية. ليش؟ إبليس الآن عنده إقرار بالربوبية ربي، عنده إقرار بالقدر بما غويته، عنده إقرار بالصفات فبعزتك يحلف العزة، عنده إقرار باليوم الآخر إلى يوم يبعثون، إقرار بالبعث، إقرار عنده أشياء كثيرة من العقيدة عنده وعندنا. فإذا كنا بنعذر الناس ونقول والله في قواسم مشتركة، طيب أول واحد إبليس في قواسم مشتركة معه، وإذا قلنا لا في شيء ما في عذر، اتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم، وفي شيء في عذر غير هذه القاعدة سيكون الأمر مريض عندي، دخل ناس وطلع ناس بالهوى كما قلت لكم مرارا. يعني هنا هذا أشعري لكنه منا، وأنت أشعري ما كن منا، يصير الأمر ضحك. يعني ابن حجر معنا والأشاعر الآن ليسوا معنا، لا ما في إلا قاعدة واحدة، اختلاف الرحمة واختلاف البغي، مسائل اجتهادية اختلف فيها الصحابة كلها من سبيل المؤمنين ما في تثريب فيها، مسائل سبيل المؤمنين فيها واحد، انتبهوا للكلام، سبيل المؤمنين واحد، صراط واحد، إن الصفات ما تؤول، وإن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وإن البعث والقدر أشياء لسبيل المؤمنين واحد، هذه من خالفنا فيها ما في قواسم مشتركة ولا تذكر محاسن. طيب قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي، شوف لا زال يقول ربي ربي ربي، بما أغويتني، هو لا نحسن القدرية، القدرية يقولون نحن أغوينا أمره، هو يقول بما أغويتني، الله عز وجل يهدي ويضل ويعصم ويغوي ولا يظلم أحد، وهذا من تمام ربوبية وقهره وتدبيره، إنه يهدي ويضل ولا يسأل عما يفعل ولا يظلم أحد. لأزينن لهم في الأرض، أنا أودي أنكم عاد تركزون على كلام إبليس الخبيث هذا، لأن حنا العصافير اللي نصب لها الفخ، حنا عصافيره، والله عز وجل ذكر الفخ اللي ينصبه في القرآن، عاد يصير العصفور عاقل ما دام الفخ مبين وموضح، ليش يروح لين يقع في الفخ وقلوب مرة واحدة، من يوم أنه بلغه كل مرة يرجع للفخ ويقع فيه. لما قال لآتينهم بين أيديهم من خلفهم، لما قال أقعدن لهم صراطك المستقيم، هنا ذكر ملحظ خطير جدا، الملحظ هذا يسهل كل شيء يبغاه إبليس منك، وهو أزينن لهم في الأرض. تدبرتها أزينن لهم في الأرض. الإنسان كل ما ينسى الآخرة كل ما يسهل عليه أن يقع في الفخ ألف مرة في اليوم الواحد. كل ما زانت لها الأرض وزان لها برد الأرض وزانت لها الدنيا ومال إليها وركن إليها واطمأن فيها ونسي الآخرة، هذا خلاص هذا صيد إبليس صيد جاهد. لأزينن لهم في الأرض، يعني يخلي تفكيرهم دائم في الأرض واهتمامهم ولاهم وبراءهم. هذا اللي مزين له في الأرض كيف يهاجر؟ كيف يجاهد؟ كيف يوالي؟ كيف يعادي؟ كيف يوحد؟ كيف ما يقدر؟ الأرض مزينة له، اللي مزينها إبليس. طيب كيف تحارب التزيين هذا؟ أن تغلب الروح والقرآن، وأن يزين عندك الآخر موطنك الأساس. ولذلك سبحان الله أشد الناس على إبليس هم أهل الآخرة الحقيقية اللي متعلق به، ما همه في الدنيا هذا، لو بيفرح لها ولو بيحزن عليها ولو غوينهم أجمعين يحلفوا الآن إلا عبادك منهم المخلصين. وفي قراءة المخلصين، وقراءة كثير من القراء إلا عبادك منهم المخلصين، والمخلصين كلها معناها واحد، المخلص مخلص. هو يعرف أن فيه أناس عباد هنا ترى خاصة، في ناس يسلمون منه، ولكن أساس السلامة منه توحيد اللي هو الإخلاص. كلما كان العبد أخلص توحيدا وأحسن توحيدا كلما كان أبعد من الشيطان، وكلما كان توحيد هذا ما يوازي شيء من الذنوب. إلا عبادك منهم المخلصين، شوفوا فضل الإخلاص. الإخلاص والتوحيد هنا، الإخلاص معناه أن يخلص قلبك من غير الله، هو تعرفته التوحيد، أن يخلص قلبك من غير الله يكون خالص لله. هذول هم العباد، عباد الله الخاصين المعصومين، لكنهم ترى واحد في الألف. كم بعت النار من ذرية آدم؟ 999 واحد في الجنة. إذن المخلص والمخلص واحد في الألف. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ترى عاد الشرك درجات ما لها حد، ونحن كل منا يقع في الشرك الصغير ولا الخفي ولا الكبير، الله أعلم. نسبة النعمة لغير الله، ضعف الشكر، نسبة النعم للبشر، الميل إليهم، التزين لهم، المراءة، التسميع، أشياء كثيرة، الإرادة، الحب، الطاعة، كلها نقص في الإخلاص. إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله عز وجل قال هذا صراط علي مستقيم، لها عشرات المعاني عند السلف هذه الكلمة، هذا صراط علي مستقيم. بعضهم قال إن الدبر عندي، يعني إن التدبير عندي مو بعندي، مثل ما تقول علي شيء هذا أو إلي، يعني هذا الصراط وتقسيم الناس قسمين هذا إلي مو بإلي. وبعضهم يقرأها هذا صراط علي مستقيم، صراط علي مستقيم، يعني الإخلاص صراط وعلي فيه علو ورفعة وفيه استقامة، وهذا معنى حسن جميل. هذا التوحيد صراط علي مستقيم، والباقي كله لف ودوره. ومن المعاني أيضا أن الصراط المستقيم واحد ويؤدي إلى الله. قال تعالى وعلى الله، ترى تشبه هذه آية النحل، وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر، في صراطات كثيرة جائرة لكن قصد السبيل على الله يوصل إلى الله. هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، السلام فضل. هذا العبادة الخاصين المعصومين، وليس في الدنيا إلا اثنتان، وليس في الآخرة إلا اثنتان. ما هم اللتان في الدنيا؟ ما في الدنيا إلا شيء، عصمة الله أو الكفر أو البدعة أو النار، وفي الآخرة عفو الله أو النار. ما في إلا اثنتين هنا واثنتين هنا كما قال ابن شهاب. المعصومين هؤلاء حتى كانوا يذنبون لكنه ينيب، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوان المدنون، إن عبادي ليس عليك لك عليهم سلطان إلا، وهذا استثناء منقطع، يعني لكن من اتبعك من الغاوية. كل ما يعني كثرة الآيات ما في فرصة، ولذلك سنقف هنا، ما في فرصة. أن القرآن ليس كغيره أبدا، فضل كلام الله على كلام الناس، فضل كلام الله على كلام الناس، وفضل الله على خلقه. هنا شف اللي ظل ترى فيه وصفين، تبعك ومن الغاوية. كل واحد يضل، عنده نوع فساد في الإرادة وفساد في العمل. اتبعك، وشوف كلمة اتبعك معناها بمحض إرادة، حتى لو كان جت خطفة كذا ولا شهوة ولا غضب، لكن هو طاعش وما اعتصم بالله. إلا من اتبعك من الغاوين، هو غاوي أصلا. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباد الله المخلصين، وأن يعصمنا من الشيطان. نسأل الله أن يعصمنا منه، وأن يكفينا شره، وأن يجعلنا من خاصة أوليائه، وأن يتوب علينا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.